بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درس رمضاني بعنوان رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهؤلاء الرجال هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل الإسلام. ونبدأ في هذه الليلة المباركة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر أول الخلفاء الراشدين كما تعرفون ذلك، وأبو بكر أول العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر لم يملك شيئا من ميزات الدنيا إلا أنه عبد الله وكان أول من أتى من الرجال، وقدم ماله للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. هو تيمي من قريش، لم تكن أسرته بذاته القوية العريقة، ولكن رفعه إسلامه وإيمانه. يقول عمر: قلت في نفسي لأسبغن أبا بكر هذا اليوم، فأخذت نصف مالي. أخذ نصف ماله وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، خذ هذا النصف من المال. قال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف المال. ثم قال عمر: هل سبقني أحد يا رسول الله؟ قال: سبقك أبو بكر. قال: بماذا أتى؟ قال: بماله كله. قال: والله لا أسابق أبا بكر بعدها أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن للجنة أبوابا ثمانية، النار لها سبعة أبواب، أعاذنا الله من أبواب النار ومن النار ومن دخول النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته، وما للظالمين من أنصار. وللجنة أبواب ثمانية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداخلين من تلك الأبواب. وبشرى لنا معشر أهل الإسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في المصراعين من الباب، من كل باب، ما بين المصراع والمصراع في الباب الواحد كما بين أينك إلى صنعاء، أين بيت المقدس الذي في فلسطين الذي يربخ اليوم تحت الاحتلال؟ من بيت المقدس إلى صنعاء هذا مصراع البابين أو الباب الواحد، وإنه يأتي يوم القيامة وهو كبير من الزحام، فنسأل الله أن يجعلنا ممن يزاحم عند ذاك الباب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن للجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني من أكثر من الصلاة حتى اشتهر بها، لا يقصد الصلوات الخمس، لأنه كل إنسان يصلي الصلوات الخمس، لكن يقصد عليه الصلاة والسلام التي يتنفل حتى يعرف الصلاة. بعض الناس سبحان الله من كثرة صلاته لا يصلي عن الصلاة. قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخر تلك الأبواب. سيقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أيدعى أحد من تلك الأبواب الثمانية؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه أنت. هو يدعى يوم القيامة من الأبواب الثمانية، هو أول المصلين، ومع الصائمين في أوله، ومع الذاكرين في مقدمته، ومع المجاهدين رضي الله عنه وأرضاه. ويقال في أثر كما عن مطرف أو غيره أنه قال: ما فاقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بإيمان وقرار في قلبه. ميزة أبي بكر على غيره من الصحابة أو من المسلمين أنه يعبد الله كأنه يراه. يقول كما في كتاب الزهد الإمام أحمد: يا أيها الناس استحيوا من الله. يقول على المنبر أبو بكر: يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأذهب إلى الخلائف أضع ثوبي على وجهي حياء من الله. يعني بلغ بمنزل أن يستحي من الله في وقت قضاء الحاجة، كأنه يعني يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه سبحانه وتعالى، وهذه درجة الإحسان. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه امتاز كذلك بالخشية، وهذا الذي ينبغي أن نستحضرها في هذا الشهر الكريم، خشية الله سبحانه وتعالى، لأن المقصد من الصيام يا أيها المسلمون، والمقصد من الصلاة، والمقصد من القرآن هي خشية الله تبارك وتعالى. فامتاز أبو بكر من بين الناس بخشية الله عز وجل، حتى يذكر عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد يقول: دخل أبو بكر مزرعة رجل من الأنصار، وفي أثناء ما هو داخل وإذا بطائر يطير من شجرة إلى شجرة، فجلس يبكي أبو بكر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة له: ما لك يا خليفة رسول الله؟ قال: يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت طائرا أرد الماء وأرعى الشجر ثم أموت، لا حساب ولا عذاب. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعدنا ويسر ربنا عن كل شيء. بمية الصالحين هضم النفس، تجد المصلي الصالح المتصدق العابد وهو يهضم نفسه، وتجد المعدو المغرور المنافق وهو يمدح نفسه. قال البخاري في كتاب الصحيح، وقال الحسن البصري: ما خافه يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمينه إلا منافق. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المواقف الحرجة، أخطر مواقف في تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر معه. وأنا أذكر ثلاثة مواقف: الموقف الأول في الغار، وصاحب الغار إني سوف أذكره وطلحة بن عبيد الله الجندي، وقف صلى الله عليه وسلم في الغار، دخل الغار هارب من قريش، فطوقوا كل مكان وأعلنوا حالة الاستنفار في مكة وسد الطرق الداخلة إلى مكة والخارجة. فدخل عليه الصلاة والسلام مع صاحبي أبي بكر في الغار، وجلس عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر حتى طوق المشركون الغار. يقول أحد الناظمين: إن الله سبحانه وتعالى وما أراد أن يحفظ رسوله في السير أتى فسخر عن كبير فنتجت بيتا على ثم الغار، والرسول صلى الله عليه وسلم داخل. من العادة أن الإنسان إذا دخل الغار يشق بيوت العنكبوت ولا يبقى بيت. وأتت الحمامة فعشت، ثم بنت عشها في ثم الغار وضارت في هذا العش، فأتى كفار قريش معهم السيوف تقتل دما وحقدا وضغينة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. أرادوا الدخول وإذا ببيت العنكبوت وإذا بعش الحمامة فوجدوا، قال: ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدب عن آل من الأطم. فخرجوا، ثم صعدوا على رأس الغار أو على ظهر الغار، فأخذ أبو بكر ينظر ويرى أقدامه فيقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موقف قدميه لرآنا. فيتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الواثق الذي امتلا قلبه إيمانا وثقة بالله، الذي يتبسم المستقبل، يحفر الخندق في المدينة ويقع المعول وتقع مسحاته عليه الصلاة والسلام على الصخر، ويبرق من الصخر بارك ويقول: افتح لي قصور كسرى وقيصر إن شاء الله. فيضحك المنافقون ويقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا هو، ولكن والله فتحها الله عليك وفتح ما هو أكبر وأكثر إلى أسبانيا وإلى السند وإلى الهند وإلى مشارف الدنيا. فيقول: يا أبا بكر، ما ظنك بدين الله ثالثهما؟ وخرج من الغار بسلامة الله وحفظ الله ورعاية الله، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولذلك يقول بعض العلماء المفكرين: الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول لأبي بكر في النكبات: إن الله معنا. أتاه الفقر من كل جانب قال: لا تحزن إن الله معنا. أتته بعض الغلبة أو ما تسمى الهزائم فقال: لا تحزن إن الله معنا. اجتمع على اليهود المشركون المنافقون قال: لا تحزن إن الله معنا. والموقف الثاني في بدر، قام عليه الصلاة والسلام قبل معركة بدر بليلة واحدة، ومعركة بدر تغطية بين الحق والباطل، فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو في الليل حتى سقط برده من على كتفيه ويقول: اللهم إن تملك هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض بعد اليوم. يقول: إذا هزم هؤلاء الصحابة فإنك لن تعبد في الأرض. ثم أخذ يدعو عليه الصلاة والسلام ويبكي إلى الله، فأتى أبو بكر فرد عليه برده وقال: بعض من أشد ذكر ربك يا رسول الله. يقول: خشبت. قال: هل أنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعرف؟ فإن الله عز وجل يحب من الحي للدعاء، يحب الضائعين، يحب الباكين، يحب الذين يخلصون في الدعاء ويكثرون في الدعاء، فإنه كلما دعوته رضي عنك. ولذلك إذا رأيت العبد يكثر الدعاء والابتهال فاعرف أنه مؤمن، واعرف قيم الناس وميزان الناس بكثرة دعائه. الموقف الثالث لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهي مواقف كثيرة، يوم خرج صلى الله عليه وسلم في الهجرة، تبعه سراقة بن مالك، فكان صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق ويقرأ القرآن ويلتفت، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، الطلب وراءنا. قال: يا أبا بكر، إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ثم جاء على فرس ذلك قصة طويلة. قال أهل العلم: فكان أبو بكر مرة يأتي عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، ومرة عن يساره، ومرة أمامه، ومرة خلفه، فيقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما لك؟ مرة عن يميني ومرة عن شمالي ومرة أمامي ومرة خلفي؟ قال يا رسول الله أذكر الرد الكبير يعني فأتقدم فيه ما يتيبك وأذكر القلب فتأخر وأخاف أن تؤتى عن يمينك فأتيامن وأخاف أن تؤتى عن يسارك فأتياسر أو أتشام أو كما قال. تولى زلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان هديل الجسم حتى كان يوسف قبل أن ينام لكن في قلبه همة عالية تمر مرة تحصن على الله الذي أتقن كل شيء. ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر غائب من المدينة لم يكن في المدينة حين كان عنده مزرعة رجل تاجر لكنه قدم تجارته للإسلام حتى يقول بعض المفكرين الأدباء أعطى أبو بكر الإسلام دموعه ودمه ووقته ماله فكان بمزرعته في العالي حوالي المدينة معه فرس وإذا بالمدينة ترتج بالبكاء واختلط بكاء النساء بالأطفال بالرجال. لماذا؟ أعظم مصيبة في تاريخ الإنسان موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أتتك من الأمور مصيبة فاذكر مصابك بالنبي محمد. وأتاه الخبر وهو في المزرعة فركب الحرس مع العصا وأتى إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وإذا الناس يموجونك البحر لا تسرع ماذا تقول لتارك مكرة البكاء؟ قال ما لكم؟ قال توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. فسكت وما كلم أحد وقال الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون. فثبته الله وشق الصفوف حتى وصل إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حجرته إلى حجرة عائشة التي هو مدفون فيها صلى الله عليه وسلم. نفس الجداء لقبر أنت ساكنها فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا من تولى عطيب القاع أعظمه وطاب المصيب ذاك القاع والأكرم. دخل عليه فكشف الغطاء عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا هو قد مات. فقبل وجهه ودمعت عين أبي بكر على وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم قال له يا أبي أنت وأمي قبت حيك وقبت ميتا. انظر يا الكلمات مع احترام يا أبي أنت وأمي يعني أفتيك بأبي وأمي قبت حيا وقبت ميتا أما الميتة التي كتبت عليك فقد ذقتها ولكن والله لا تموت بعدها أبدا. ثم خرج على الناس فسكتهم وأتى إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه عند المنبر في المسجد سل سيف عمر وقال من زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات ضربت عنقه بهذا السيف. إنما يغيب صلى الله عليه وسلم بعض الأيام كما غاب موسى يكلم ربه كما يقول سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر يعني فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال يغيب أيام وسوف يأتي هذا في قلب عمر. فأتى أبو بكر فسكت عمر قال اسكت يا ابن الخطاب فسكت. فلما سكت ارتقى أبو بكر المنبر وقال بسم الله الرحمن الرحيم وكان من أفصح العرب إذا تكلم أما بعد من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخر عمر وكان واقفا على وجه مغشيا عليه من البكاء. يقول عمر بعد ان رشوه بالنوم استفاق والله الذي لا اله الا هو كاني ما سمعت هذه الايه الا ذاك اليوم. ثم قام ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فخطب الناس خطبه في اليوم الثاني ما استطاع من البكاء يتكلم لا ان يحمد الله ثم ينهد يتصور الذكريات ذكريات الشباب وذكريات البتوه وذكريات الحياه مع الرسول عليه الصلاه والسلام يتذكر من الذي كان اماما بهم ومن هو الذي كان خطيبا ويتذكر المسجد ومن بناه ويتذكر هذا الدين ومن اتى به فاذا هو قد مات. فما استطاع ان يتكلم يتدفق البكاء فقام عمر فتكلم كلمه ابي بكر واثنى على ابي بكر. ولما استمر ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الخلافه بقي فيها 2 و6 أشهر وقيل اكثر او اقل لكنه ما بقي الا فتره وجيزه لكن انجز فيها منجزات ثم نخلص بدروس بعد ان نذكر هذه المنجزات. منها حروب الردة ارتدت العرب أو أكثرها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قوم من العرب يقولون الرسالة قد انتهت بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. قوم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله قد ماتت. قوم يقولون الكتاب هذا قد انتهت الرسالة بموت هذا الرسول ولو كان رسول الحق ما مات فارتدوا على أعقابهم كافرين. وطائفة من العرب ما ارتدوا وإنما أنكروا الزكاة. قالوا الزكاة كانت تدفع للرسول عليه الصلاة والسلام إذا لا ندفعها حتى يقول شاعرنا: رضينا رسول الله إن كان بيننا فما بالنا نرضى بحكم أبي بكر أيملكها بكر إذا قام بعده. فتلك الأمر الله فاطمة الظهر. قال أبو بكر يوم الجمعة فقال للناس: ما رأيكم بمن يشد؟ قال عمر: قال لا نقاتلهم، نأخذهم بالتي أحسن. قال للصحابة: ما رأيكم؟ قالوا: لا نقاتلهم. قال للمسلمين من المهاجرين والأنصار: ما رأيكم؟ قالوا: لا نقاتلهم. قالوا للعرب من المسلمين: ما رأيكم؟ قالوا: لا نقاتلهم. فتعصب رضي الله عنه وأرضاه وسلم سيفه وصعد المنبر، قال: والذي لا إله إلا هو، والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر: فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا بقتالين علمت أنه الحق، فقاتلهم وانتصر عليهم رضي الله عنه وأرضاه، ومضى في زهد وفي عبادة وفي تقوى لله، وكان رضي الله عنه من يده كما قلت الخشية، يقوم يصلي بالناس لا يدرون ماذا يقوم من البكاء. في صحيح البخاري لما عرض صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت يقول: مو أبا بكر أن يصلي بالناس، فتقول بنت أبي بكر عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام ما يستطيع من البكاء. قال: مو أبا بكر فليصلي بالناس. حضرت أبا بكر الوفاة، فلما أتته الوفاة كان سببها مرض بدأ به ومات يوم الاثنين، حتى يقول: متى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يوم الاثنين. قال: ما هو هذا اليوم؟ قال: يوم الاثنين. قال: أسأل الله أن يقبضني في هذا اليوم. فقبض في ذاك اليوم. لما أتته سكرات الموت أتت ابنته عائشة فاقتربت منه وقالت: يا أبتاه، صدق الأول يوم يقول لعمك ما يغني السواء على الفتى إذا حسرت يوم وضاق بها الصدر. فالتفت إليها مغضبا وقال: يا بنية لا تقولي ذلك، ولكن قولي: وجاء السكر في الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال: إذا أنا مت فاذهبوا ببغلتي هذه، واذهبوا بقميصي ثوبي إلى عمر، وقولوا لعمر: يا عمر اتق الله ليزرعنك الله نصر عنك مصرعي. فذهبوا إلى عمر فأعطوه البغلة والثوبين، هذا ميراث أبي بكر من الدولة الإسلامية، هذا الذي خلصه من ترابه وتجارته وكان أكثر الناس، قدم كل شيء في سبيل الله. فبكى عمر حتى جلس وقال: أسعدت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. نأخذ من هذا الدرس دروس، وهو درس رجال صدقوا ما عهد الله عليه، وصاحبنا هذه الليلة أبو بكر الصديق، أولها أن تفاضل بخشية الواحد الأحد، ليس بكثرة الصيام ولا الصلاة ولا الزكاة، ولو أنها من أسباب الخير، لكن إذا لم تؤدي إلى الخشية فيبقى التفاضل بها نسبيا، فأفضل الناس أخشاهم لله. الأمر الثاني أننا مهما فعلنا فلن نأتي ولن نواجه ولو قلامة رجل من فضل الصحابة رضوان الله عليهم، ولو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. القضية الثالثة أن نوافل الأعمال هي المقربة من الله الواحد الأحد، وهي التي تحبب العبد إلى الله، لا أسرته ولا وظيفته ولا دينه ولا منصبه، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بحمد ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته قلت: سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. القضية الرابعة أن التوكل على الله عز وجل لا ينافي أخذ الأسباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أبي بكر تحصن بالدروع وأخذ السيوف لمح صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو بكر، ومع ذلك يقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يقول بعض العلماء: ترك الأسباب قدح في العقل، ترك الأسباب قدح في العقل، وترك التوكل قدح في الشرع، وترك التوكل والأسباب حمق، والسلامة أن تجمع بين التوكل والسبب. كيف نشرح هذا؟ طالب يريد أن ينجح في الامتحان، قلنا له: ذاكر. إذا ترك المذاكرة وقال: أنا أنجح متوكلا على الله بدون مذاكرة، ففي عقله شيء، قدح في العقل. وإذا قال: أنا أنجح بلا مذاكرة ولا توكل على الله، فقد قدح في العقل والشرع، ويمكن أن يصل إلى درجة النفاق. وإذا أخذ بالتوكل والسبب فهو المؤمن الكامل، يقول: أتوكل على الله وأذاكر. ولذلك فعل أبو بكر قال بعض اهل العلم ومن شدة توكل ابي بكر على الله عز وجل انه انفق امواله في سبيل الله وما خاف. قال بعض اهل العلم اذا شفت انت ما بلغت هذا المستوى فلك ان تمسك بعض مالك، لانه لا يصل الى درجة ابي بكر الا القليل من الناس. رضي الله عن ابي بكر وارضاه، هو افضل الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعتقد اهل السنة والجماعة انه الصديق الاكبر، وانه اول الصحابة فضلا، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، خلافا لاهل البدعة والمبتدعة. روى ما يقارب 133 حديثا او اكثر او اقل كما في مسند الامام احمد، وفيه درس ان العلم ليس بكثرة الرواية، وان الخوف من الله ليس بكثرة الكلام، وانما هو بخشية الله الواحد الاحد. اسال الله ان يجمعنا واياكم بابي بكر الصديق، وان يرينا وجه ابي بكر الصديق، وان يجعلنا ممن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر الصديق. وغدا ان شاء الله في مجلس مع عمر بن الخطاب الفاروق الاكبر امير المؤمنين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في درس رجال سبقوا معاهد الله عليه نتعلم هذه الليله الزهد والعدل والشجاعه. الزهد في سيره رجل، والشجاعه في سيره امام، والعدل في سيره حاكم، كلها تستمر في سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هو ابو حفص اسلم متقدما الى في 18 من عمره او 19، كان ميتا قبل ان يسلم. لم يعرف الحياة، لأن الحياة في مفهومها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معناها الحياة بالإيمان والقرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان شجاعا رضي الله عنه وأرضاه، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام متوشحا سيفه يريد البصر بالمسلمين، فسمع أن أخته أسلمت فاستمع لقراءتها ثم دخل فضربها فأدماها، فقال ناولين الصحف، قالت أنت مشرك نجس، لا أناولك شيئا من القرآن حتى تتطهر. فقرأ شيئا من القرآن، وقرأ تلك الليلة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. دخل الإيمان قلبه وامتلأ فؤاده بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعه على نصرة هذا الدين، فكان إسلامه نصرا لهذا الدين ولشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما فضائله فكثيرة، قبل أن أتعرض إلى سيرته أتعرض إلى بعض فضائله. في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عرض علي الناس البارحة، يعني في المنام، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يزره. قالوا: ما عولت ذلك يا رسول الله؟ يعني ما تشير ذلك؟ قال: الدين. فدينه رضي الله عنه وارضاه اصبح سابغا ساترا كالثوب الابيض عليه. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اتيت البارحه بلبن فشربت حتى اني لارى الري يخرج من اظفاري، ثم اعطيت فضله عمر بن الخطاب. قالوا: فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فهو من اعلم الناس لكن بخشيه الله سبحانه وتعالى. اما من كرامته فما ذكر صاحب تاريخ داريه بسند صحيح، قال: وقف عمر رضي الله عنه وارضاه يخطب الناس يوم الجمعه، وبينما هو في الخطبه اذ قطع الخطبه فجاه مباشره، ثم رفع صوته في المسجد يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فلما نزل قال الصحابة: مالك؟ قال: كشف الله لي الغطاء، فرأيت جيش المسلمين في العراق، ورأيت العدو قد حاصر سارية، فناديت أن اعتصم بالله ثم بالجبل. وبعد شهر أتى سارية منتصرا، فقالوا: هل أحسست بشيء؟ قال: في يوم الجمعة من شهر كذا سمعت صوت عمر والناس على المنابر يناديني: يا سارية، فاعتصمت بالله ثم بالجبل فنصرني الله. أما سيرته فحدث عن العدل، وحدث عن الخشية، وحدث عن الزهد ولا حرج. أما بالزهد فضرب المثال الأول، يقولون: من يوم تولى الخلافة إلى أن توفي وعليه ملحفة واحدة يلقعها كلما تمزقت. أتى سفير ثالث أرسله المسروان إلى المدينة ليفاوض عمر، فدخل المدينة معه وفد على مستوى العالم يريد أن يخاطب عمر بن الخطاب الذي جوى سيفه في العالم. فسأل أين قصر عمر؟ قالوا لا قصر له. قال أين هو؟ قالوا هذا بيته، وإذا هو بيت المنطين. ضرب على الباب، قال أهله عمر ليس هنا، التمسه بالمسجد فإنه ينام الضحى في المسجد. ذهب إلى المسجد والوفد معه وأطفال المدينة وجوار المدينة يلاحقون أهل فارس لأن عليهم الزيباج والحرير، منظر بهيج ما رؤية في الحياة. فما وجدوه في المسجد، وذل الصحابة مكانه فوجدوه تحت شجرة نائم وجرته العصا بجانبه، فوقف عليه هذا فأخذ يرتعد وأخذ يقول هذا الخليفة؟ قالوا هذا الخليفة. قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت. يقول حافظ إبراهيم وراع صاحب كسرى الراع عمرا بين الرعية عقلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مستمرا ببردة كاد طول العهد يبليها، إلى أن يقول فقال قولا تحق أصبحت مهلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنك لما أقمت العدل بينهم وفنمت نوم قليل العين هانية. في عام رمادة وقف على المنبر عام القحط والجذع، فقرقر بطنه من الجوع وهو في خطبة، فقطع الخطبة وقال لبطنه قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. قال للناس في خطبة من الخطب وهو يتكلم إليهم يا أيها الناس اسمعوا وعوا، فقام سلمان الفارسي قال والله لا نسمع ولا نعي. يقول اسمعوا وعوا، قال والله لا نسمع ولا نعي. قال ولم يا سلمان أتكتسي ثوبين وتكسون من ثوب ثوب؟ قال هو يعزع من الغنائم من ثوب ثوب. قال ابني عبد الله يا عبد الله قم أجل سلمان. قال أما الثوب الآخر فإنه ثوبي اسمي مع المسلمين أعطيته والدي. فقال سلمان الآن قل نسمع وأمر متى. فقال عمر يا أيها الناس ما ظنكم أو ما رأيكم لو رأيتموني عجيت عن الطريق هكذا؟ فقام أعرابي في المسجد قال يا أمير المؤمنين والله لو رأيناك عجيت عن الطريق هكذا لكنا بالسيوف هكذا. فتبسم وقال الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من لو قال عن الطريق هكذا لقالوا بالسيوف هكذا. أما معالم سيرته رضي الله عنه وأرضاه العدل فإنها تأخذ مجلدات ومؤلفات، ومن شاف ليطالع ما كتب الأعداء ليس الأصدقاء في الإنجليز وغيرهم كتبوا في سيرته وفي عدل وعلم الاجتماع علم العمران، لكن أما خشيته فلا إله إلا الله ما أخشاه لله. أخذ البكاء في خديه خطين أسودين، كان يقوم في الصلاة ويقرأ غالبا في صلاة الفجر سورة يوسف، فإذا وصل وبيضت عيناه من حزنه فهو كظيم توقف حتى يسمع له نشيد وللمسجد غمغمة من البكاء. مر بأبي بن كعب في صلاة التراويح، عمر هو الذي جمع الناس لكن ما كان يصلي مع الناس صلاة التراويح، هو الخليفة جمعه ويقول أنا أصلي في آخر الليل، وفي أثناء صلاة التراويح كان يجوب المدينة ينزل من سكة ويصعد السكة الأخرى، يقف عند مستنقات الطرق عند مجامع الناس عند الأوامر عند الأطفال، هل أحد يطلق المدينة حتى يسأل مالك؟ قال والله لو أُتِي شاف من المدينة لظننت أن الله يسألني يوم القيامة عنها. فمر بأبي وهو يقرأ في صلاة التراويح وقفوه إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم يوم مستسلمون. قالوا فألقى الدره وهو في السكة يسمع القرآن ووقع على الأرض. قال ابن كثير فأعيد من مرضه شهرا كاملا رضي الله عنه وأرضاه، وأرانا الله وجهه في مستقر الرحمة. كان صادقا مع الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أنه لو كان نبي بعده لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجزل مذبته. أما تكشفه عن الدنيا فأوردنا بابا في ذلك، ولكن لا بأس أن نجيب. هو تعلم مدرسة الزهد من الرسول عليه الصلاة والسلام. دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسربة، والرسول صلى الله عليه وسلم نائم على حصير قد أثر في جنبه، وما في المسربة غرفة إلا شيء من شعير معلق. فأتى عمر ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الحصير قد أثر، هذا الخصف الذي ينسج من تعب النخل أثر في جنبه، فجمع بين عمر فقال له صلى الله عليه وسلم مالك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله ملوك فارس والغول هم في عيش هنيء وهم أعداء الله وأنت حبيب الله في هذا العيش؟ قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قال بلى. فأخذ من ذلك درسا لا ينساه. يقول جابر بن عبد الله أحد الصحابة: اشتريت لحما من السوق وذهبت به إلى أهلي، وإذا بعمر مقبل فخبأت اللحم تحت إبطي خائفين حتى الصحابة يحاسب الأمراء ويحاسب الناس ممن اشتريت وماذا شريت وماذا تريد. فلقي جابر عن سكة قال: ما هذا يا جابر؟ قال: لحما اشتهيته فاشتريته. قال: أكلما اشتهيت اشتريت؟ والله إني لأعلمكم بما آكل، ولكن أخشى أن أعرض على الله يوم القيامة فيقال لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. دخل عليه الحارث بن زياد أحد الأمراء، أمراء من قبل عمر، كان هو يوم عرفة يحاسب أمراء على الأقاليم، أمير العراق، أمير مصر، أمير الشام، أمير اليمن، الأمراء في الأقاليم يحاسبهم، وكان يأتي بالرعية ويقول: تكلموا عن أميركم، ويكلم نفسه في حوار يعني مفتوح. فأتى الحارث بن زياد إليه في المدينة ورأى عمر يأكل خبز الشعير يأكله في الزيت. قال: يا أمير المؤمنين، إنك أحق الناس بالعيش الهني والمرض الوطي. قال: فكلتك أمك والله لا تتولى لي ولاية، ظننت أنك تعينني على طريق الآخرة وإذا تهرشني أو تهوشني على الدنيا. فعدله. وفي المدينة وهو جالس مع الصحابة رضوان الله عليهم بقية الأسرى المبشرين بالجنة وعلماء الصحابة والشهداء من المسجد، وإذا برجل مصري يدخل ويبكي. قال: أما مالك؟ قال: ابن أميرك على مصر ضربني. قال: ولمت؟ قال: سابقته على فرس فسبقته، قال: أتسبقني وأنا ذو الأكرمين فضربني. قال عمر: والله لا أقتصن لك نفسي. ثم قال علي بعمر بن العاص فأرسل له وحبة المصري القبطي عنده، فرسل عمر بن العاص وابن محمد، فجمع الصحابة عمر كلهم، ثم أخذ درته وقال للصحابة: والله لا يحول بيني وبين عمر بن العاص أحد، أبوه ليس الولد، حساب الولد سوف يأتي فيما بعد. فقام يضربه فيقول عمر بن العاص: لا هي تلعب، الله الله في نفسي يا أمير المؤمنين، الله الله في رأسي. قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ انظر إلى هذه الكلمة السجة من نور، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم قال للنصري: خذ العصا واضرب ابن الأكرمين. فأخذ يضربه فيصيح، قال: لا اسكت فإنك أنت ابن الأكرمين، استهزي به. فلذلك علم رضي الله عنه بسيرته وبكلامه العدل. أما عبادته فأعظم عبادة الصدق مع الله، وقف عند الجمرات في آخر حجة حجها وقال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ومرتة في بلد رسولك. قال له الصحابة: من يريد الشهادة يا أمير المؤمنين يخرج إلى قتال الأعداء، ما يقتل في المدينة. قال: هكذا سألت وأسأل الله أن يلبي لي ما سألت. وعاد إلى المدينة في أول ليلة فرأى في المنام كأن ديكا ينقره ثلاث نقرات، رأى رؤية في المنام أن ديكا ينقر جسمه ثلاث نقرات، لا يعرف الرؤية. فذهب في الصباح إلى أسماء بنت عمية الخثامية زوجة جعفر بن أبي طالب زوجة الشهداء، هذه المرأة الصالحة لا يتزوجها زوج إلا يقتل شهيدا، حتى يقول الصحابة: من أراد الشهادة فليتزوج أسماء. قيل: تزوجها ثلاثة وأربعة كلهم قتلوا في سبيل الله، كانت تعذب الرؤيا. قال: يا أسماء. قالت: نعم. قال: رأيت البارحة الذيك ينقرني ثلاث نقرات، فما تأول رؤياي؟ قالت: يقتلك رجل من العجم، فاستودع الله في نفسك يا أمير المؤمنين. فذهب فصعد المنبر آخر جمعة فأخذ يبكي ويقول: يا أيها الناس، من ظلمته أو شتمته أو اغتصبت شيئا من مالي فليقتص مني قبل أن يكون درهم ولا دينار. وفي صباح السبت وما أدراك ما صباح السبت، قام يصلي الفجر، ولما قرأ في الركعة الأولى من سورة يوسف بكى وبكى الناس، فركع وتقدم له أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر سمه شهرا كان حتى أصبح الخنجر أزرق من السم، واستوعب أنه حاضر وأنه وراه عصابة من أهل الفارس، وأخذ له حجة أن عمر رضي الله عنه حكم بينه وبين مولاه، فضرب أمير المؤمنين ثلاث طعنات في ظهره فوقع سريعا على الأرض. يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حمل وأكمل الصلاة بالعوف وعاد بلولا فقتل ما يقارب سبعة أو ستة، ثم أغمي عليه وغطي فقتل نفسه. أما عمر فحمل على أكتاف الرجال فكان يفتح عينه وهي تبتلي بالدموع ويقول: هل أكملت الصلاة؟ قالوا: لا. قال: الله المستعان. وصل إلى بيته ووضع على الأرض، فوضعوا رأسه على مخدة، قال: انزع المخدة من تحت رأسي عند الله أن يرحمني. ثم قال له ابن عباس: قول بارك يا أمير المؤمنين، أسلمت فكان إسلامك نصرا، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، وتوليت فكانت ولايتك رحمة، أسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. قال: يا ليتني نجوت كفافا لي لا لي ولا عليه. ثم فاضت روحه بعد أن أكمل 3 ركعة رضي الله عنه وأرضاه. في بعض السير أنه رؤية في المنام بعد 11 سنة رؤية في المنام رآه أمه عبد الله قال ما فعل الله بك يا أبي؟ قال كم توليت على المسلمين؟ قال ما يقال 11 سنة قال والله ما زلت في حسابها إلى الآن من 11 سنة. وهو من أدل الناس ومن أجهد الناس ومن أخلص الناس وأصدق الناس. وسيرته طويلة طويلة ولا يمل الإنسان من سيرة عمر حتى يقول ابن مسعود إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. في سيرته دروس أولها أنه لا يقبل العبد ولا يقرأ من الله إلا بالصدق والإخلاص ويتجلى في سيرته. الدرس الثاني أن الزهد من أعظم الأعمال عند الله عز وجل زهد أهل السنة لا زهد أهل البدعة وهو الزهد في الحرام والزهد في المباح الذي يشغلك عن طاعة الله. قال ابن تيمية الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة هذه الكلمة تحفظ لأن بعض الناس الآن يذهب في الثياب وربما لا يشتري سيارة ولا يكون له وهو وثم يتعطل عن كثير من الفرائض والعبادات بسبب ترك هذه الأمور وهذا ليس من الزهد. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة أما ترك ما ينفع في الآخرة فحمق تركوه حمق ليس الزهد. إذا كل شيء لا ينفعك عند الله في الآخرة كثرة الثياب كثرة السيارات كثرة الدنيا إذا لم تنفق منها في مرضات الله فتركها أولى. أما إذا انفقت من المال وخدمك في الآخرة ورفع درجتك فليس تركه من الزهد بل من الحمق. الدرس الثالث العدل وهذا على مستويات أدناها أن تعدل كما يقول ابن تيمية بين طالبين أو تلميذين لو عرض لك تلميذان لتصحح لهما فظلمت لقيت الله يوم القيامة ظالما. الظلم يدخل على رب الأسرة أن يحكم بين بناته أو أطفاله فيقدم هذا ويؤخر هذا. أتى النعمان بن بشير أو أبوه للرسول عليه الصلاة والسلام قال أريد أن تشهد أني أعطيت النعمان هذا المال. قال ألكل ولدك أعطيت ذلك؟ قال لا. قال استشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور أو على دور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا ظلم ومن الظلم ظلم القضاة وظلم المسؤولين على كافة مستوياتهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا علم هذا هذه دروس من سيرة عمر وفيها درس أن الرؤية الصالحة ترى للمؤمن أنها من المبشرات ولا يعقد عليها أحكام. فإذا رؤيت لك رؤيا صالحة فاحمد الله أو رأيت لرجل من الصالحين رؤيا فاخبره بها فهي من المبشرات التي تركها صلى الله عليه وسلم لنا. ودرس أخير أن عمر عند أهل السنة والجماعة هو في المرتبة الثانية بعد أبي بكر. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا ترتيب عند أهل السنة ولو خالف أهل البدعة لأن بعض أهل الكفر تسأل الله أن يعافينا مما أصابهم يسمون أبا بكر الجهل ويسمون عمر الطاغوت. أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشد والاستقامة على أمره حتى نلقاه. وإلى ليلة مقبلة إن شاء الله مع ذي النورين عثمان بن عفان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في درس رجال صدقوا ما عهد الله عليه معنا هذه الليلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ونتعلم هذه الليلة 3 مسائل أولها الحياء وثانيها البذل وثالثها الخشوع. كان صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته معه أبو بكر وعمر والورد في الرواية عن عائشة أنه كان جالسا صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذه وقيل عن شيء من ساقه. فدخل أبو بكر فما تزحزح صلى الله عليه وسلم عن مكانه ودخل عمر فما غير مجلسه. فلما دخل عثمان ذكر صلى الله عليه وسلم رجله فلما انتهوا قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فما تغيرت ودخل عمر فما حولت مجلسك ثم دخل عثمان فرأيتك فسترت. قال على أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الرجل الذي تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان يقول والله ما مسست فرجي بيميني منذ ما يعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن وضعها في كف المصطفى عليه الصلاة والسلام ما مست بها فرجه أبدا مما ينقل عنه ما اغتسل إلا جالسا حياء من الله هو في الظلام يغتسل في الظلام لكن معه الله لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا والابتسال واقفا حلال ومباح ولكن هو حياء من الله يبتسل وهو جالس حياء من إلهي أن يراني وقد ودعت دارك واصطفاك كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ أما هو قانت آناء الليل تاجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال ذاك عثمان بن عفان وقال المروزي عنه كتاب قيام الليل صح عن عثمان وصح هذا السند بن حجر في فتح الباري أنه قام بالقرآن في ركعة واحدة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر في الحرم والقصة مفادها أنه دخل الحرم وهو متلثم لماذا تلثم؟ لئلا يراه إلا الله تلثم بالليل ما يريد يعلم ولا سمع بعمله وهو الأمير المؤمنين الخليفة الذي إليه السلطة العليا في الدولة الإسلامية دخل وكان يحفظ القرآن فاقترب من المقام بعد صلاة العشاء فكبر في ركعة فقرأ القرآن من أوله وانتهى وأذان الفجر يؤذن في ركعة واحدة يقول أهل السير عنه وقد صح عنه ذلك من المقام بعد صلاة العشاء فكبر في ركعة فقرأ القرآن من أوله وانتهى وأذان الفجر يؤذن في ركعة واحدة يقول أهل السير عنه وقد صح عنه ذلك أنه كان يفتح القرآن بعد صلاة الفجر فيقرأ حتى يقرب الظهر فيقول الصحابة لو خففت على نفسك يا أمير المؤمنين قال لو سمعت قلوبنا أو لو ظهرت قلوبنا ما سمعنا من القرآن هذا درس في الخشوع والثابت عنه أنه كان يقرأ في الليل يتوضأ ثم يقرأ ويصلي ويبكي ثم يعود ينام قليلا فما يأتيه النوم من الخوف فيقوم ويتوضأ ويقرأ قليلا وهكذا حتى يطلع الفجر فهو القارئ للقرآن وهو المتدبر القرآن حتى يقول حسان في مهديته لعثمان لأنه قتل كما سوف يأتي ضحوا لأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا يقول هؤلاء المرضى انفجر ضحوا برجل عنوان السجود في وجهه أشمط وهو شرق لأنه بلغ الثمانين يقطع الليل تسبيحا وقرآنا وسوف نأتي إلى مطاعي في آخر هذا الدرس إن شاء الله أما البلد فلا تسع عنه من أكرم الناس لكن يريد ما عند الله يشتري الجنة بماله وله مواقف نبيلة في الإسلام ما يفعلها إلا مثله وأمثاله من الأخيار الرسول عليه الصلاة والسلام يجهز جيش تبوك 10,000 فيبقى المنبر عليه الصلاة والسلام في شدة الحرب ويقول للصحابة ولتجار الصحابة ولأغنياء الصحابة من يجهز جيش تبوك له الجنة فيسكت الناس جيش 10,000 بإبل وخيول ومال من يجهزه والذي يضمن له محمد الجنة عليه الصلاة والسلام الكفيل محمد والغير من محمد صلى الله عليه وسلم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ولذلك كما سبق معنا أن ابن القيم قال أنزل الله عز وجل عقدا من السماء فتح أملاه بنفسه ووقع عليه محمد صلى الله عليه وسلم فقبض ثمن الله أما الثمن فأرواح المؤمنين وأما السلعة فالجنة وأما الشاهد فجبريل قال تبايع محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة في مجلس العقد فانفض المجلس وبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا فقد وجب البيع فقال عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش تبوك له الجنة فسكت الناس فقام عثمان وسط الناس بشخصه كأنه النجم أو كأنه العلم وسط الجنود قال أنا يا رسول الله فدمع عيناه ثم عليه الصلاة وقال اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يقول ما نقع من الفعائل أو فعل من الذنوب هذه تأتي عليها في جبال الحسنات أو بحار الحسنات لا يضره ما يفعل وهو لن يفعل شيئا لأن الله ثبته بالقول الثابت هذا بدله في سبيل الله فاشترى نفسه من الله ورمي الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر روما هو له الجنة في مشاريع الخير ليست تلاوة فقط وليست ركعات وليست تسبيحات وليست صلاة الليل هي إيصال النفع للمسلمين هي أن تحيي أرواحا هي أن تملأ بطونا هي أن تروي أخبادا، هذا هو الإسلام. قال من يشتري بئر روما ليموت وله الجنة، فشراها عثمان، فكان الصحابة يشربون من عطش ويبكون ويقولون تقى الله بن عفان من سلسبيل الجنة، تقى الله بن عفان من سلسبيل الجنة. غاب عن بدر، ولماذا غاب عن بدر؟ لأنه يمرر بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجته صلى الله عليه وسلم بنته أغلى شيء في ثيابه وفي حياته بعد هذا الدين، فمرضها فماتت، فأتى عليه الصلاة والسلام فزوجه الثانية فمرضت وماتت، وأخذ صلى الله عليه وسلم في مجلس الحزن والعزاء بعد موت البنت الثانية يقول يا عثمان الذي نفسي بيده لو كان عندنا غيرها لزوجناك. ثم سماه صلى الله عليه وسلم ذا النورين ويستاهل كل خير. وتخلف عن الحديبية، والسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يجاوز كفار قريش، لما أراد أن يفتح مكة وقف له كفار قريش في المرصاد، فاشتبك معهم وأصبح قاب قوسين أو أدنى من المعركة والقتل، فقال صلى الله عليه وسلم من يذهب يجاوز قريش قم يا ابن الخطاب، يعني عمر. فقام عمر قال يا رسول الله أنا رجل صاحب فعالي في قريش. صدق، يقول أنا لساني وسيفي فعلت فعالي، وسوف ألقى جزائي بالمرصاد عندهم مع الكلام، وأسرتي ضعيفة يا رسول الله، يعني أسرته ما تمكنه، ليست قوية في مكة، فأرسل رجلا يا رسول الله يحبه قريش أسرته تحميه. قال من هو؟ قال ابن عفان. فقال صلى الله عليه وسلم قم يا عثمان، فقام على جمل أحمر ووصل إليهم فحبسوه في الضيافة ثلاثة أيام، وأتى الخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال قتل عثمان، لأنه حبس ثلاثة أيام لكن يضيفونه يكرمون أسرته. فقال صلى الله عليه وسلم علي بالناس الصلاة جامعة، فاجتمعوا جميعا وظن أن عثمان، بل تأكد أن عثمان قتل، فبايعهم على الموت. ما دام عثمان قتل فلا حياة ولا استقرار ولا أمن حتى ينتقص من دمائهم وحتى يشرع الإنسان منه في دمه، فبايعهم على الموت. فلما أتت بيعة عثمان قال صلى الله عليه وسلم منادي عن عثمان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تعلم ما في قلوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم نادي عن عثمان فبايع عنه. توفي عليه الصلاة والسلام وبقي عثمان على العهد ينفق أمواله في سبيل الله، إذا أظلم الليل بعد صلاة العشاء وسكنت المدينة وهو خليفة خرج بالطعام على ظهره يطرق على الأيتام واليتامى وعلى المساكين والأرامل، يعطيهم الحبوب والزبيب والدقيق والتمر، ثم يعود يصلي إلى الفجر. يقول أحد السلف والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت عثمان يطعم الناس الشريد، الشريد اللحم بالخبز، وإنه لا يأكل خبز الشعير في الزيت وهو خليفة، كان وجهه كفرقة القمر في كثرة تلاوته للقرآن. وهذا القرآن والذكر يترك الإنسان بإذن الله بعد سنوات ووجهه كالنور، لأن القرآن نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فإذا صلى الله عليه وسلم جبل أحد معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وقيل الزبير، فارتد جبل أحد. والحديث الصحيح سبحان الله من جعل الجبال ترتد لهؤلاء النفر ولهؤلاء الدين الذين ساروا على الأرض لا أظهر منهم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. سبحان الله من جعل جبل أحد كما في صحيح البخاري يحبنا ونحبه، يقول في الخطبة الله أكبر حتى الجبال تحب المؤمنين والمؤمنين يحبون الجبال. نعم، وبعض الجبال تكره المؤمنين والمؤمنون يكرهونها، مثل جبل أحد جبل يحبنا ونحبه وهو حديث صحيح وهو من جبال الجنة، وجبل عير من جبال النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذه الجبال لمعاني الله أعلم بها، وهذا قديم عند العرب حتى يقول يجول ليلى أمر على الديار ديار ليلى أقدم ذا الجدار وذا الجدار، يقول يأتي قريتها التي هي فيها وهي ليست موجودة ليلى ليلى، فيأتي يقبل الجدران والسقف والحوائط لأنها سكنها، يقول أمر على الديار ديار ليلى أقدم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولا أقول حب من سكن الديار. فالمؤمنون يحبون هذا، والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأحد اثبت فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وبالفعل كان عثمان من الشهداء، أتت بشهادته وهو يقرأ القرآن على فراش الموت، عاش 80 سنة كلها في سبيل الله، وثار عليه ثوار الله الحكم العدل يحكم بين عباده في مقعد سبكا عند ملك مقتدر أو في يوم العرض الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صام في آخر يوم من حياته لله عز وجل وكان كثير الصيام. وفي صلاة العصر نام قبل العصر فاستيقظ وقال لأهله أنا أخسر في الجنة إن شاء الله هذه الليلة. قالوا كيف؟ قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر فقال لي صلى الله عليه وسلم يا عثمان سوف تفطر عندنا الليلة. وبعد صلاة العصر بدأ الهجوم في حال منزله رضي الله عنه من ذلة من الثوار المتمردين من الدولة الإسلامية من مصر لفائش وسفل وثوار ومتمردون ومشاغبون تجمعوا ثم اقتحموا منزله. وكان قبلها بيوم منعوا عنه الطعام والشراب حاصروه وكان صائما. فرؤي كما في السير أنه قال أتيت بدلو بارد فشربت وأنا في النوم ثم رويت. وأما في اليوم الأخير من حياته رضي الله عنه وأرضاه فاقتحموا منزله ودخلوا عليه وهو يقرأ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذه الآية حتى وقع دمره على هذه الآية. ضرب بالسيف في رأسه ما قاتل أبدا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عثمان إنك سوف تقمص قميص فإذا أراد الناس أن تنجح فلا تنجح والقميص في الخلافة. وقال بعض أهل العلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام مختار قال لا تدافع عن نفسك كن عبد الله المقصود ولا تكن عبد الله القاتل فما دافع. وقال للحسن بن علي والحسين عبد الله بن الزبير وهم يذبون عنه أسألكم بالله فإنني عليكم طاعة إني أمير المؤمنين من تتركوني وتترك الناس لن أدافع عن نفسي. فاقتحموا علي فضربوه بالسيف فرفع صوته فقال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسالت دماؤه على المصحف. يقول أحمد الثوقي جرحاني في كبد الإسلام من تعمى جرح الشهيد وجرح في الكتاب دون. يقول جرح عثمان وجرح القرآن في كبد الأمة الإسلامية لم يلتئم إلى بعد. ولشف رضي الله عنه وأرضاه ودفن ليلا في البقيع وهو لم يكن معه في مقبرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريبا من الغرفة التي دفن بها صلى الله عليه وسلم لأن الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفنوا متقاربين متجاورين هكذا. القبر الأول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عند أكتاف يبدأ رأس أبي بكر ومن عند أكتاف أبي بكر أو صدر أبي بكر يبدأ عمر. وأتي لعثمان يدفن هناك فمنع الثوار دفنه فدفن في البقيع. وفي البخاري أن أبا موسى قال من حديث سعيد بن المسيب قال خرج صلى الله عليه وسلم فالتمسناه أين يذهب قال فوجدناه قد خرج إلى مزرعة رجل من الأنصار فأتيت فوجدته عليه الصلاة والسلام. قال فدخلت وراه قال يا أبا موسى قلت ما لك يا رسول الله قال احبس علي الباب أو كما قال يقول كيف في باب المزرعة الزربة لأن مثل كيف في باب المزرعة تكون حارس لا يرسل أحد إلا بإذن وهو وحده صلى الله عليه وسلم. قال فأتى إلى بئر رجل من الأنصار فدل رجليه في البئر وجلس عليه الصلاة والسلام. قال ولما جلست عند الباب قلت يا ربي تعال بأخي أبي عامر أخوه أخ الأشعري أبي عامر يأتي علّه أن يدرك شيء أو دعوة في هذه الخلوة. قال وإذا بطارق يطرق قلت من قال أبو بكر قلت انتظر أستأذن لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله أبو بكر قال إذن له وبشره بالجنة. قال فأذنت له فأتى عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام فدل رجليه في البئر كما فعل صلى الله عليه وسلم. هم يشاركونه في الحركات والسكنات المعلم العظيم. قال فطرق الباب فقال قلت من قال عمر بن الخطاب. انظر لهؤلاء دائما سوا شيخ الاسلام هذا في الاول ولا في الثاني دائما حتى وضع حجر اساس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتى صلى الله عليه وسلم بالحجر فوضعه وقام ابو بكر فوضع الثاني وعمر وضع الثالث فعرف الناس ان رجل الساعه ابو بكر ثم عمر وهكذا. قال إذن له وبشره بالجنة. قال فأذنت له فأتى عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فدل أرجله في البئر. قال ثم إلى أبي طالب قلت من قال عثمان بن عفان. قلت انتظر أستأذن لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاستأذنت له. قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فأتيت فقلت ادخل يبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. قال الله المستعان. هي في البخاري كذا، الله المستعان، وإنها كلمة شارة مشجنة، الله المستعان، لا يستعان إلا بالله عز وجل. فدخل وجد المكان القف هذا يسمى قف العربية قد امتلأ، فأتى فقابل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر عمر ثم دل أرجله مقابل له. قال ابن المسيب: فما أولت ذلك؟ قال: قبورهم. وهو أصاب، فإنهم هؤلاء يجتمعون في مكان واحد، وهو لازم البكيع رضي الله عنه وأرضاه. تعلمنا من هذا الدرس درس طويلة، لكن أخذت على المقابل نتعلم منه الخشوع والبذل والحياء. أما الحياء فكله خير كما قال عليه الصلاة والسلام. وتعريفه من سيرة عثمان أنه ما صدك عن المحارم. الحياء الذي يصدك عن المحارم هو الذي يحبه الله. أما الذي يمنعك عن طلب العلم أو التفقه في الدين أو سؤال العلماء أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فليس من الحياء. ولذلك في البخاري تعليقا بل موقوفا على مجاهد بن جبر المفسر قال: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. الحياء هذا ما ينبغي أن يكون بينك وبين العلماء حاجز، أن تقول أستحن أسأله، أن أناقشه في أمور خاصة، أمور منزلية، أمور عائلية، أمور شخصية، لا اسأله. فإنما شفاء العلم السؤال كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وكان أكثر الناس حياء موسى عليه السلام القوي الأمين حي لكن على المحارم. بنت الرجل الصالح قيل شعيب وقيل غيره لما أتت تدله إلى منزل أبينا قال: تعالي ورايا انظر إلى الأمير الذي يحفظ الله بالغيب حتى ننظر إلى شيء منها. فكانت وراه فتقول: خذ يمينك خذ يسارك، الطريق من هنا الطريق من هنا، حتى وصل إلى بيت أبيها. قالت: يا أبي يا أبا استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أما القوة فجعلها الصخرة لا يستطيع لها عشرة، وأما الأمانة فرأته في الطريق. ولذلك رزقه الله عز وجل رسالة خالدة ورفع الله اسمه. وأنتم تسمعون أن في صلاة التراويح ما نمشي قليل إلا ولقد أرسلنا موسى، يعني نعيش كما قال في القبر معركة نفس وإبادة مع بني إسرائيل في هذه الليالي. يا بني إسرائيل ولقد أرسلنا موسى، وإذ قال موسى ووعدنا موسى، حتى قال بعض علماء الإسلام في هذا القرآن أن يقول موسى. هذا هو الحياء الذي هو مطلوب في الإسلام. وأما البذل فهو البذل في سبيل الله لا رياء ولا سمعة. ولذلك بعض الناس يبذل للرياء والسمعة ملايين مملنة أو ألوف مؤلفة، ولكن إذا أتيت به تشير وجدته من أبخل الناس. وهذه صفة اليهود، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والبذل ليس فقط بالجاه، أن تبذل جاهك عند المسؤول عند الناس شفاعة. والبذل كذلك بالبسمة الحالية الرقيقة لإخوانك المسلمين. والبذل بالوقت، أن تجيب بوقتك لزوارك وضيوفك. يقول ابن القيم عن رجل يقول: من كرمه أنه يساهر ضيفه ولا ينام حتى ينام الضيف. قال مسيم بالندى: لو قال قائل هذه فديت كرى عينيك منه. لو قال له الضيف أرجوك لا تنام، قال: ما ننام هذه الليلة. قال: هذا الكرم بالوقت. والكرم بالعلم هو أن يظهره لمستحقيه، فذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. وأما الخشوع فهي سيرة عثمان، القرآن والبكاء والمناجاة في السحر، يوم يتنزل الله في الثلث الأخير فيعطي من سال ويغفر من استغفر ويتوب على من تاب. سلام على عثمان في الخالدين، وألحقنا الله به في الصالحين، وأجلسنا معه في مقعد صدق عند رب العالمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يتقبل الله عنه أحسن ما عمل ويتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وإلى درس مقبل مع أبي حسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في سلسلة رجال صدقوا ما عهد الله عليه، معنا في هذه الجلسة أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين، واحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو بمكانة هارون من موسى من الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسل صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أبا بكر الصديق بالراية أن يفتح الله عليه خيبر، فحاول أبو بكر محاولات ما استطاع، حكمة بالغة من الله، فعاد بالراية وسلمها للرسول عليه الصلاة والسلام، ما استطاع. فأتى صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فأعطى الراية عمر بن الخطاب، فذهب عمر وحاول أن يفتح خيبر فما استطاع، وأذهب بالمسلمين من الهم والغم والحزن والله بها عليم كيفما تفتح خيبر أرض اليهود، يعني ما حسب عليهم. فلما ناموا في الليل قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يناموا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا في تلك الليلة. يقول: ما أنا ما أحب الإمارة ولا العلو في الأرض إلا تلك الليلة، أريد أن أكون أمير، لأن من مواصفات هذا الأمير أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي الصباح قال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قال: يا رسول الله هو مريض بالرمد، والله ما يرى مد يده، يمد يده كذا ما يراها من الرمد. قال علي به، فذهبوا حديث الصحيحين، فذهبوا فأخذوه بيديه يقودونه حتى وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فبصق في عينيه. امتاز الرسول عليه الصلاة والسلام به بركة وفيه نور وفيه من الخير ما الله به عليه، فإذا هو يبصر. وقبلها يقول: اذهب. قال: يا رسول الله والله ما أرى مد يدي. قال: ادنو مني. فدنا فتسل في عينيه فإذا هو يبصر. قال: خذ الراية فأعطاه. قال: اذهب، أن الله يفتح عليك، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. فذهب يهرول وحاول على حصن خيبر، فنزل له مرحب اليهودي بطل من أبطال اليهود من الشجعان، وكلهم في اليهود الشجعان من أجل أمن الأرض اليهود، لكن قد جاءت نادرا. فجاء مرحب هذا فنزل بالسيف وعليه لامة وكان كبير الجسم، أخذ يرتجز ويقول: أنا الذي سميتني أمي مرحبه، شاك السلاح بطل مجربه، إلى الحروب أقبلت تلحبه. وما درى مرحب أن أمامه علي بن أبي طالب، وما درى أن أبا الحسن له بالمرصاد، شاب يشرب الموت مثل ما يشرب الماء. فنزل علي بن أبي طالب قال: أنا الذي سميتني أمي حيدرة، ما هو أنت؟ حيدرة اسم الأسد، للأسد عند العرب 99 اسم، 99 اسم منها حيدرة، كانت أمه تلعبه وصغيرة تقول حيدرة. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات الكريه المنظرة أشيلكم بالسيف كي استنبرة. فاعترض هو إياه فاختلف ضربتان، أو اختلفت عليهم ضربتان، ثم ضربه علي بن أبي طالب فأطال رأسه وكأنه ما خلق له رأس، وعاد يكبر ويهلل ويكبر معه المسلمون أو يهللون. خرج عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، فأخذ رجلا أمينا ليكون على أهله وعلى قرابته وعلى نساء المدينة. فأخذ علي بن أبي طالب قال: أنت الخليفة بعدي في المدينة. فلما ذهب صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة، جاء المنافقون إلى علي. انظر إلى المنافقين أهل الدسائس والغشيشة، ما تركك إلا تثاقل منك الرسول صلى الله عليه وسلم، تثاقل منك. فأتى علي تأثر من الكلام، فلبس سلاحه يريد يخرج في الغزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلقيه ويبكي علي ويقول: يا رسول الله تثاقلت مني تركتني. فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فأعاده إلى المدينة. في سورة علي ثلاث مبادئ: المبدأ الأول مبدأ الشجاعة، والمبدأ الثاني مبدأ الزهد، والثالث مبدأ الفصاحة. أما الشجاعة فهي من هذه القصص، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغال جيشه جيش الكفار أو واحد من الكفار انتدب علي بن أبي طالب، أتى عمرو بن ود في الخندق، عمرو بن ود من أشجع شجعان العرب، فقال: من يبارز من يبارز؟ فسكت الصحابة لأنهم يعرفون عمرو بن ود. قال علي: أنا يا رسول الله. علي تلك الفترة في 22 من عمره. فالتفت عليه الصلاة والسلام ويقول لعلي أنه عمرو بن ود. قال: ولو كان عمرو بن ود؟ وفي المرة الثانية قال: من يبارز؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: عمرو بن ود. قال: ولو كان عمرو بن ود؟ وفي الثالثة يخرجه عليه الصلاة والسلام فخرج يكبر. فلما التقى قال عمرو بن ود: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: حي هلا بك يا ابن شيخ الأباطح، أبوه أبو طالب شيخ مكة. ثم بدأ الصراع. قال: يقول عمرو بن ود قبل المعركة: قبل المباردة والله ما أريد أن أريق دمك وحلف بذاتي وعزاه. قال علي: ولكني والله الذي لا إله إلا هو أريد أن أريق دمك. فاختلف ضربتين وأتى الغبار فخيم على البطنين، وانكشف الغبار وإذا علي رضي الله عنه وضع على صدر ذاته ذبحه كما تذبح الشاة. وعاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم تجلى الله إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال كفار قريش أعطينا ثلاثة يباردهم، فاختار منهم علي بن أبي طالب. هو من أشجع الناس، فالبدر فيه شجاعة الله بها علي. يقول كان يصوب معارك العراق كما ذكر ذلك ابن جرير وغيره، فكان يأتي في الضحى فيقول بالسيف كذا فتقاطر الدم على خفه ويقول بها قبلة فنلمع ما أشبه. وكان إذا بارز رجل خلع درعه ونازل كذا بلا درع حتى يقول أي يوميا من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم يقدر لا أرهبه وإلى ما جاء له من الحذر. جلس وهو رجل عند جدار يحكم بين رجلين، من هو الثالث؟ هو الحاكم مع رجلين يقضي بينهما، كان خليفة أمير المؤمنين. وإذا بالجدار يريد أن ينقض عليهم بعض الجدران تريد تسجد أحيانا، فقال مر رجل قال يا أمير المؤمنين الجدار يريد أن ينقض عليكما أو عليكم، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فلما قضى بين الاثنين وقام هو إياهم برهة يعني في تلك اللحظة انهد الجدار مكانه. وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل هي شعار الموحدين. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام فنجاه الله من النار، وحسبنا الله ونعم الوكيل قالها محمد عليه الصلاة والسلام يوم قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانطلقوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. كان شجاعا نادر الشجاعة لأنه أول موقن بلقاء الله ويعرف أنه لا يتقدم على دينه ولا يتأخر، أما زهده في الدنيا فحدث عنه ولا حرج، هو عاش الفطر. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب بنت فاطمة التي والله لو كانت الدنيا ذهبا وفضة ما تساوي أصبع من أصابع فاطمة. محمد إقبال سأل الباب الثاني يقول في فاطمة يقول هي بنت من؟ من بنت الدنيا تمتدح بها لو كان ملك الدنيا ألف سنة كل القارات؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أبوها محمد صلى الله عليه وسلم، زوجها علي بن أبي طالب، أبناؤها الحسن والحسين. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل في التوحيد قد رباها، وعلي سيف يقول وعلي زوجه لا تسأل عنه سوى سيفا غدا بيمينه فيها. أتى علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب بنته فخجل علي، ما يتكلم في الموضوع هذا أمام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم ومعلم الإنسانية ومزاد أعيان الوثنية، فنكت رأسه يريد أن يتكلم حياء من إلهي أن يراني وقد ودعت دارك واصطفاك. إذا فيقول صلى الله عليه وسلم ماذا تريد ابن أبي طالب؟ وعرف عليه الصلاة والسلام يعلمه الله من علم الغيب. قال كانت تريد فاطمة؟ قال نعم. قال هل عندك مهر تدفعه؟ قال لا والله يا رسول الله ما عندي شيء على الحديدة ما شيء. عنده قدر يوم بالله، عنده رسالة خالدة، عنده بنو يقدمون خدمة هذا الدين، عنده نفس أغلى من الدنيا وما في الدنيا، ولذلك يهون الذهب ويهون الفضة ويهون المنصب والوظيفة والله ما تساوي بلا إيمان الحذاء التي ندوسها في الأرض. لكن علي عنده الدنيا وما في الدنيا، عنده جنة الأرض والسماوات. قال ما عندك شيء؟ قال ما عندي. قال صلى الله عليه وسلم فكر هل تجد شيء؟ نكر دارته ولم يفكر، لا خزائن لا بنوك لا شيكات لا وظائف لا مصدر لا شيء. قال يا رسول الله عندي الدرع الفطنية التي أخذتها درع مكسرة في البيت يلبسها علي في المعركة أكثري دائما ليل نهار. قال صلى الله عليه وسلم علي بها. قال فأتيت بها والله ما تساوي درهمين. فوضعها قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وبدا في هذا البيت من طين اظنه والله اعلم على طول الرجل كما وصف على طول الرجل بيت من طين، وبدا بجعل هذا الفور هو فراشه حتى يقول دارنا صلى الله عليه وسلم وانا وفاطم على فور حتى وجدت برد قدميه عليه الصلاه والسلام. فقال الا تصبحان؟ يقول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمه ولعلي الا ادلكما على خير لكما من خادم؟ قالوا بلى. هذا الحديث في الترمذي. قال سبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 عند النوم. ذلكما خير لكما من خادم احسن من جاره ومن يخدمكم. وكان علي ياتي في الصباح الى هذا الفرد فيضعه بالفرس ثم يضع الشريط عليه يعلم الفرس من عليه، وفي الليل يفترشه وفاطمة ينام عليه لا الأكل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. هل سمعت أبلغ من هذا الكلام؟ والله مبدلا يقيم شعر الله من بلاغته. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ألا لا. يقول علي انتهى طعامنا من البيت أنا وفاطمة، فقالت في الصباح اذهب التمس لنا طعام، ما عندهم دخل، لا مزرعة لا وظيفة لا مال لا بيت مؤجر لا مساهمات في شركات أبد، عندهم قرص شعير في الصباح إذا أتى حفاهم من النهار أو حفنة من التمس. قالت فاطمة التمس لنا أنت على الله أن يرزقك هذا اليوم لنا من بطونهم فقط. قال فأخذت فرن علي من البرد ثم تسللت إلى أرض اليهود، فدخلت على يهودي وهو يثني على الثواني على الجمل، كانوا ينزحون الماء من البئر على الجمل. فقال اليهودي يا غلام ما يدري من هو، ما يعرف أنه بالحسن أنه أمير المؤمنين أنه رجل من عظماء الدنيا. يا غلام قال نعم. قال أتنزع لي ضربا بتمرة؟ قال نعم. قال انزع. فكان علي كلما نزع ضربا أعطاه اليهودي تمرة وجد حتى ملأ يده وملأ يده ذهب. فلكنه صلى الله عليه وسلم قال إن كنت ابن أبي طالب فأخبره. قال علي أين التمر؟ قال فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة وأكل منه تمر، والبركة فيما بقي من أكل صلى الله عليه وسلم تعاد للدنيا، فذهب إلى فاطمة فأخذ يأكله إياه. تلك حياة علي حياة الزهد. ولذلك لولا الخلافة ومكث فيه 5 سنوات كان يأتي اليوم عند الفطر وفي عند الأضحى فيوزع بيت المال على الناس على الفقراء ويترك أهله في بيته، ويأتي يصلي يكنس بيت المال يكنسه، ما يترك الزبيب ولا الحبيب ولا الشهوب ولا المال، فيكنس البيت ويصلي ركعتين ثم يبكي ويقول اللهم اشهد أني ما تركت درهما ولا دينارا ولا تمرة. أتى في ليلة من الليالي فدخل على أهله بعد مصاب من العراق فقال عندكم شيء؟ عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا شيء. فخرج لسيف الرسول عليه الصلاه والسلام بالفقراء، قال يا اهل العراق قاتلكم الله، اموت جوع على امير المؤمنين بين اظهركم، والله ما في بيتنا خبزه ولا تمره، من يشتري مني هذا السيف؟ فلطالما اخذت به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفعوا له بعض المال او اقترض بعض المال رضي الله عنه وارضاه. اما فطاحته فهو خطيب حقا، خطيب تحت السيف. هو لا درس في جامعة ولا في كلية ولا مدرسة، لكن علمه الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وتربى في بيت النبوة ورضع من زوج الرسالة. يأتي يوم الجمعة فينهل بالخطبة فيبكي الناس وتقشعر الأبدان من كلامه، كلامه صادق مؤثر. سئل مع الفصاحة قال له رجل يا أمير المؤمنين كم بين العشر والأرض؟ وعلم عما تراها رضي الله عنه وأرضاه. قال بين العشر والأرض دعوة مستجابة، وهذا من أحسن ما يقع، دعوة الاستجابة بين العرش والأرض. ولذلك تتري في ظلام النور ويقول الله عز وجل دعوة المظلوم وعزتي والجلالة لأنصرنك ولو بعد حين. قيل له كم بين الشرق والغرب؟ ما مسار الشرق والغرب؟ قال مسيرة الشمس يوم. فصيح جدا فصيح. والرجل صاحب نفسك يقول كان يوقر الصحابة خلافا لمن يدعي حبهم الآن وهم تأثموا في حبه، نزلوا فوق منزلته التي من الله هو، بل صح عنه بالتواتر أنه كان يقول على منبر الكوفة أبو بكر خير وهذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو علي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كان رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حددني استحلفته، فإن حلف صدقته. وحدثني أبو بكر هذا الحديث في المسلم وهو صحيح، قال كان رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثني بحديث استحلفته. إذا جاء صحابي إلى علي بن أبي طالب حدثه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث قال حلفني احلف أنك صدقت هذا الحديث. قال فإذا حلف صدقته فعملت به ونزع لله به ما شاء. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. استحلف قوي استحلف أبو بكر يقول حلفني أبو بكر لو تكلم عن الدنيا لصدق وفرق، قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له ذاك الذنب. خذوها هدية بالمجانة، هذا ما أحسن ما يكون، هذه من هدايا الصالحة. من أذنب ذنبا، حديث صحيح في المسلم، من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له ذاك الذنب. ولا يلزمك يوم تذنب أن تذهب حتى بحدود أن تذهب إلى الحاكم وتعلم نفسك، لا، عند الحاكم أراده بحدث في بلوغ المرام من ابتلي من هذه القاذورات، هذا حديث لشيء فليستك بستر الله. فأنت إذا أذنبت ولو بذنبك انتبهت ثم راجعت نفسك ورأيت أنك تعرض على الله ورأيت أنك محاسب ورأيت أنك ضعيف، توضأت وصليت ركعتين واستغفرت الله غفر الله لك ذاك الذنب. ومستقوا في قول سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على علي بن أبي طالب في بيته، قال لفاطمة: أين هو؟ من هو يعني علي؟ أنت ما سألت المرأة أن قلت أين هو يعني من هو؟ قالت: غاضبته فخرج إلى المسجد. انظر الحياة، لا نعيش الخيال. بعض الناس إذا قال إنسان غضب أهلك أين هذا؟ هذا مو مسلم، كيف غضب أهلك؟ هذه حالة الواقع. ومن يعيش حياة الناس ويرى المشكلات التي تدور يرى أن الناس ما بلغوا درجة الملائكة. قالت: غاضبته فخرج إلى المسجد، فأتى صلى الله عليه وسلم إليه فوجده نائما والتراب على جنبه. فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم يقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان أحسن حنى علي بن أبي طالب أن تقول له يا أبا تراب، أحسن عنده من أن تقول يا أبا الحسن. وأهل الشام لما تقاتل هو وإياهم كان يقول أبو تراب، فكان يفرح بهذه الحلية حتى يكون أول. وعيرني الواشور أن يحبها وتبكس كأس ظاهرا عن فراغه. وعند البخاري في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الليل فذهب إلى علي وسلم فأيقظهما قال: ألا تصليان؟ ثم رجع إلى بيته فصلى عليه الصلاة والسلام وانتظر هل يسمع الباب يفتح؟ هل يسمع ما يتوضأ؟ هم قريبين منه. فما سمع فعاد وقال: ألا تصليان؟ فقام علي يعرك عيونه من النوم ويقول: يا رسول الله إنما أنفتنا بيد الله، إن شاء اشتكرها وإن شاء ارسلها. فتبسم عليه الصلاة والسلام وأخذ يد أصحابه وخلق ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حتى وسط الليل تأتي بالأدلة ورسوله ويسلم ربهم على سمع وبصر عليه الصلاة والسلام. واستمر الحال بعلي وتولى الخلافة بعد عثمان، وقام جهدا وعبادة وصدقا مع الله. كان يأتي في ظلام النار الدامس ويبكي في الليل، يصلي ويبكي ويقول، هذا حديث ضرارة من الحارث، يقول: أي ويبكي: يا دنيا يا دنيا طلقت في ثلاث. صدق أبو الحسن: لا رجعة بعدها، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، آه رحت في الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. وكان شاعرا مجيدا من الدرجة الأولى من أفصح الناس، لكنه ما اشتغل بالشعر، انصرف إلى القرآن والحديث، لأن الشعر وحده ليس برسالة. يقول: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها. تعمل لدار غدا رضوان قادرها، الجار احمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والنسر طينتها، والزعفران حشيش لابس فيها. هذه من احسن كلمات الموحدين. وبقي على الصفاء رضي الله عنه وارضاه على الزهد والعباده، وبقي يتحسر على حياه مع الرسول عليه الصلاه والسلام. مر قبل موته باسابيع فقال له ابنه الحسن، اكبر ابنه الحسن بن علي، قال: يا ابت ارسل لنا اكتب لنا كتابا فاني اخاف ان تموت الليله. قال: والله لا اموت الليله. كيف يحلف ما يموت الليله؟ عنده صدق رضي الله عنه. نعم، قال: والله ما اموت من هذا المرض، وعد رسول الله عليه الصلاه والسلام انني لا اموت موتا حتى تخرج هذه من هذه. يقول: انا ما اموت على الفراش، ما اموت الا بالسيف، يقتلني رجل. قال: ما اموت حتى تضرب يعني اللحيه من هذه، وعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، والله ما خلقت ولا كذبت ابدا، ما كذبت انا في الحياه ولا اكذب. فاتى عبد الرحمن بن منجم احد الخوارج الخبزاء الحكماء، مبتدع ظليل مارد هذا، فاتى الى امراه اسمها الرباء قتل علي بن ابي طالب زوجها لانه بدر وابتدع في هذا الدين من الخوارج. فاتت الرباب بنت جميله الى عبد الرحمن بن منجم هذا وقالت اتزوجك بشرط ان تقتل علي بن ابي طالب. فاخذ يسم سيفه بالسمح شهرا كاملا حتى اصبح السيف ازرق. ثم اتى في صلاه الفجر وكان علي بن ابي طالب اذا اراد ان يخرج خليفه امير المؤمنين يخرج يوقظ الناس من بيوتهم صلوا الصلاه الصلاه وله كلمات تصل الى القلوب مباشره. ودخل المسجد وجد هذا الفاجر قد اضطجع على سيفه جعله تحت فقده في الطول واضطجع عليه انمد عليه انبطح عليه. فاتى يقوله بقدمه يقول ها ان هذه رجعه اهل النار في السيف. وقام علي يكبر فلما كبر ركعتي الفجر قام ذاك الفاجر فاستل السيف فضرب علي في نبهته ووقع الدم في لحيته ووقع على الارض وقال حسبي الله ونعم الوكيل. ورجع الى البيت رضي الله عنه وارضاه واتى الناس يشهدون قال الله الله لا تقتلوا الا قاتلا لا تزيدوا بالقتل. واخذ قال له ابنه قوسنا قال اوصيكم بما وصى به ابراهيم ويعقوب وبنيه يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. جزاك الله عن الاسلام خير الجزاء. ما احسن الكلمه وما احسن العبارات وما احسن هذه السيره العطره والحياه الخالده. ذلكم هو ابو الحسن علي بن ابي طالب رابع الخلفاء. نستفيد من هذا الدرس دروس. اولها الزهد انه منزله عاليه وهو الذي شارك بيننا وبين الصحابه. الصحابه زهدوا في الدنيا فرفعهم الله وجعل جنه مثواهم ونحن احببنا الدنيا فاخذت اوقاتنا الا من رحم ربنا ولياليننا وايامنا. المساله الثانيه ان الشجاعه في ذات الله هي المحموده وانه لا نحمد الجبال ومن استخدم شجاعته في رضا الله كانت له شرفا في الدنيا وذخرا في الاخره. وبعض الناس شجاعته على جيرانه وعلى اخوانه وارحامه. الان بعض القبائل اكثر القبائل الان ما عندهم الا صبحنا لفلان ومسينا لفلان وضربنا لفلان وقاتلنا لفلان وهم مسلمون. هذه ليست بشجاعه هذه معصيه هذه يحاسبون عليها عند الله. الشجاعه على الكافر والشجاعه على عدو الله والشجاعه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اما العنصريات وشجاعه التفاخر على المسلمين فليست بشجاعه. المسألة الثالثة أن الصدق في الكلمات دليل على صدق القلوب فصادق القلب يجعله الله صادق اللسان. ولذلك كان علي بن أبي طالب كلماته حتى يقول بالكثير باب في كلمات الحاصلة التي إلى القلوب واصلة تصل إلى القلوب مباشرة. ثم من دروس علي نستفيد أن من تكلم من هذه الدنيا فعند الله خير وأبقى ما عندكم ينفق وما عند الله باق. ذهب علي بن ابي طالب ذهب ابو بكر ذهب عمر ذهب عثمان ذهب فرعون ذهب هامان ذهب قارون فريق في الجنه وفريق في السعير. ستعلم اينا اهدى سبيلا اذا عرضت على الله الامور. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وغدا ان شاء الله مع ابي اسحاق سعد بن ابي وقاص الليث في الجوهر فاتح المدائن ومدوخ دوله الاصنام دوله فارس. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.